بعد، اليوم معنا سورة الممتحنة، وهذه سورة مدنية نزلت بعد الهجرة. وحديث السورة عموما في هذه السورة سورة الممتحنة عن الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء. سبب نزولها أصلا موضوع الولاء والبراء، مطلع السورة في الحديث عن هذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. آخر آية في السورة كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحديث كله في هذه القضية وتفاصيلها وأحكامها. وسبب نزول هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يهيئ لفتح مكة، وبدأ يجهز الجيوش. وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة يوري بغيرها، يعني كأن الجيش مثلا متجه شرقا وهو يجهزه غربا مثلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن أهل مكة ما يسمعون بفتح مكة، أنه يريد أن يفتح مكة حتى لا يستعدوا فتحصل حرب شديدة ودماء. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ لهذا الفتح، فتح مكة، ويوري. فقام صحابي جليل وفاضل اسمه حاطب بن أبي بلتعة، قام بإرسال رسالة إلى أهل مكة، وكتب فيها يخبرهم عن نية النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. وأعطى الرسالة لامرأة مسافرة إلى مكة لتذهب بها، وفعلا المرأة انطلقت يعني. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يخبره عما فعل حاطب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير يلحقاني بهذه الضعينة. قال اذهبا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبا إلى روضة خاخ. روضة خاخ منطقة بين مكة والمدينة. اذهبا إلى روضة خاخ، ستجدان ضعينة المرأة مسافرة، ستجدان ضعينة معها كتاب من حاطب يخبر أهل مكة بنيتنا لغزوها. وفعلا انطلقا تتعادى بهما خيلهما حتى أدركاها في روضة خاخ. فأوقف المرأة وقال لها أين الكتاب؟ فقالت ما عندي كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه: والله ما كذب رسول الله، لا تعطيني الكتاب أو لأجردن الثياب. فلما رأت الجد قالت له تنحى، فتنحى فأخرجته من تحت عقاصها، يعني من تحت شعرها ضفائرها، فأخذه. طبعا هي المرأة ما تدري إيش الموجود في الكتاب يعني، بس إن حاطب أمرها بذلك. فأخذ الكتاب ثم رجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أذل لي أن أضرب عنقه، أنه يعني ظن أنه منافق وأنه أصبح ولاؤه مع الكفار. قال لا أحذره. فنادى حاطب وقرأ عليه الكتاب، فقال: يا حاطب لما فعل ذلك؟ قال: يا رسول الله تأنى علي، والله ما فعلت ذلك سخطة في الإسلام ومحبة في الكفر، وإنما فعلت ذلك لأني أيقنت أن الله ناصر رسوله، وأنا من كنت في مكة لست منهم، يعني أنا مش قرشي، وكان لي هناك أموال وبيت، فأردت أن أخبرهم بشيء يكون لي يد عليهم عندما نفتح مكة حتى لا يأخذوا مالي. إذن هو رضي الله عنه اجتهاد يعني لا شك أنه خطأ، لكنه ليس اجتهاد عن خبث ولا عن سوء نية ولا عن نفاق لا سمح الله. فقال له عمر: يا رسول الله هل نقتله، يعني لأنه خاننا يعني. فقال له: يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال لهم اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكان حاطب بدريا. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. فلما انتهت قصة حاطب هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب حاطب رضي الله عنه وغيره، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني ترسلون لهم رسائل وتريدون مودتهم، تلقون إليهم بالمودة بالمحبة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، نسيتم لما أخرجوكم وأنتم من مكة، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ما دام أنتم خرجتم في سبيل الله ومرضات الله ما يجوز أنكم توالون الكفار أو ترسلوا لهم رسائل تخطبون ودهم. تسرون إليهم بالمودة، يعني أنت لما ترسل لهم مثل هذا تحسب أن الله ما يدري، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلمت سبحانه وتعالى، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم، يعني إن يظفروا بكم أو يجدوكم لوحدكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، يتمنون كفركم، لن تنفعكم أرحامكم لأولادكم. لا تقول أنا عندي هناك أموال أو أقارب وبي أحفظهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فهذه الآيات الأولى نزلت في مباشرة في هذه القصة، قصة حاطب رضي الله عنه وعاف الله عنه. وإحنا لا أعتقد كما تعلمون، يعني أهل السنة الجماعة يعتقدون الصحابة لهم فضل كبير و سيئاتهم مغفورة في بحور حسناتهم، ويعتقدون أيضا أن الصحابة ليسوا معصومين، ممكن يقع منهم الخطأ، ممكن يقع منهم الذنب، ممكن يجتهدون اجتهادا ويخطئون. بعد ما ذكر الله تعالى الحديث عن قصة حاطب قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب ما هي الأسوة، ما هي القدوة في إبراهيم عليه السلام؟ قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني يقول هذا هو المقتدى به، أن الإنسان يوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين ما كانوا أقرب الناس إليه. تعرف إبراهيم عليه السلام قال له أبوه: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فقال له: سلام عليك، سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فاعتزل الكفار كلهم لأجل نصرة الدين. فإذا إبراهيم هو الأسوة في عظيم تحقيقه لمفهوم الولاء والبراء. ثم استثنى الله تعالى استثناء واحدا من فعل إبراهيم، قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إبراهيم عليه السلام لما فارق أباه كما سمعتم في سورة مريم قبل قليل قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعده بالاستغفار. يقول الله تعالى يقول استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني إبراهيم عليه السلام إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، يعني كان وعده. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم عليه السلام تبرأ لما علم أن هذا لا يجوز، حتى الاستغفار سحب منه. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لعمه، عمه أبو طالب، لما جاءه الاحتضار قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فكان أبو جهل وعبد الله بن المغيرة كانوا موجودين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر يقول له: قل لا إله إلا الله، وهم يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: آخر شيء هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فأنزل الله تعالى نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع من عنده: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم لأواه مريب لأواه حليم. فاستغفار إبراهيم كان يعني موعده ورجع. فالله تعالى يقول إبراهيم قدوة عليه السلام في في في في موضوع الولاء والبراء إلا هذه القضية، لكنه بعد ذلك رجع. ولذلك جاء في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة في صحيح البخاري يقول: يا ربي، يلتقي بأبيه آزر في عرصات يوم القيامة، فيقول له أبوه آزر: يا إبراهيم يعني أنقذني. يعني قال: يا أبتي أنا لم أخبرك ألا تعصني. قال: اليوم لا أعصيك، اليوم ما أعصيك أبدا. فرفع يديه للسماء قال: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي لا بعد. فقال: يا إبراهيم، إني كتبت عليهم، يعني على الكفار، أنهم فيها في الجنة لا يدخلون، ولكن انظر تحت قدميك. التفت إبراهيم إلى أبيه وإذا هو قد مسخ إلى ذيخ ملطخ بدم. الذيخ ذكر الضبع، نستخدمها كثيرا احنا ما نعرف معناها، إلى ذيخ ملطخ بدم، فأخذ بقوائمه ثم ألقي في النار. يقول العلماء في ذلك كرامة لإبراهيم من جهتين: من جهة إظهار ذنوب أبيه إلى مظهر حسي، ومن جهة أخرى أن الذي ألقي في النار الذيخ وليس أبوه، ففيه تطيب لخاطره. إذن الله تعالى يقول هنا: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه يعني أخطأ في إبراهيم، لكنه بعد ذلك رجع عنها. ثم قالوا يعني إبراهيم وقومه: ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اختلف العلماء إيش معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فقيل يعني لا تجعل الكفار تسلطون علينا فنفتن في ديننا ويعذبوننا، وقيل لا تجعلهم فتنة يعني لا تجعلنا نحن فتنة لهم فنصدهم عن الدين ونحن لا نشعر بأن نفعل أفعالا سيئة لا تمثل الدين. كثير من الناس يا إخواني مسلمين يذهبون إلى بلاد الكفر وأعوذ بالله يعني ذنوب ومعاصي وصياعة، فالكفار لما يرونهم إيش يقولون؟ يقولون هذا إسلام نفسنا، طيب ليش واحد يسلم؟ فيفتن عن الإسلام برؤية مسلم. فهذا معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يقول مؤلف فوائد الآيات: تسريب أخبار أهل الإسلام من الكفار كبيرة من الكبائر. عداوة الكفار عداوة متأصلة لا تؤثر فيها موالاتهم. استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك، فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له. بهذا كنت أهلا من ورد اليوم، وإن شاء الله لكم الغد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.